إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في باب قسمة الغنائم في كتاب الجهاد من كتاب الكافي. فصل: وإذا لحق الجيش مدد أو أسير أفلت أو فودي به قبل انقضاء الحرب أسهم له، وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة لم يسهم له، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، فقال: أقسم لنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم له. معنى الكلام إن فرضنا أن حصل الفتح وجاء مدد متأخر عن الفتح، فلما جاءوا ووصلوا وجدوا الغنائم قد وزعت، فلا يقسم لهم. لحديث عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. هم ما شهدوش الوقعة، ولأنهم إذا قدموا قبل انقضاء الحرب فقد شاركوا الغانمين في السبب، فشاركوهم في الاستحقاق كما لو قدموا قبل الحرب. وإذا قدموا بعد ذلك فلا شيء لهم، لأنهم لم يشاركوهم في السبب. السبب اللي هو إيه؟ مشاركة الغنيمة. وأشبه ولأنهم حضروا بعد أن صارت الغنيمة للغانمين، فأشبه ما لو حضروا بعد القسمة. وإن حضروا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة، هنا بقى وصولهم كان في مرحلة بعد ما الحرب انتهت ولسه الغنائم لم توزع، فظاهر كلام الخرقي أنهم يشاركونهم، لأن الغنيمة تملك بحيازتها والاستيلاء عليها، ولا يتم إلا بحيازتها. وظاهر قول القاضي أنهم لا يشاركونهم، لأنه ذكر أن الغنيمة تملك بتقضي الحرب قبل الحيازة، لأنها صارت مقدورا عليها بإزالة يد الكفار عنها، فأشبه ما بعد الحيازة. الخلاف هنا بين القاضي والخرقي في مسألة: هل استحقاق الغنيمة تحدث بعد انتهاء الحرب وقبل القسمة أم بعد القسمة؟ هم يعني وصلوا في مرحلة فيها خلاف. اللي قال إن الغنيمة لا تقسم على من لم يحضر الوقعة لأنها قسمت على الغانمين فأصبح ملك غيرهم فلا يعاد القسمة، ده كلام الخرقي. القاضي قال: لا، ده هو الغنيمة خرجت من يد الكفار ولم تدخل في يد المسلمين، فعشان كده ايه لسه هو شاركهم فيها. والراجح انهم لا يشاركوه، لان عمر لما قال لمن شهد الوقعة مش لمن شهد القسمة، فهم لم يشهدوا الوقعة، هم شاهدوا القسمة، الوقعة انتهت، فلما حضروا دي بقى في القسمة مش الوقعة، فالراجح انهم لا يقسم لهم. وإن حازها الغانمون ثم جاءهم الكفار يقاتلونهم عليها فأدركهم المدد فقاتلوا معهم حتى سلموا الغنيمة، فنص أحمد أنه لا شيء للمدد، لأن الأولين ملكوها والمدد يقاتلون الغانمين بعد ملكهم للغانمين. إن حازها الغانمون، الغنيمة يعني، ثم جاءهم الكفار يقاتلونهم. حصل إيه بقى؟ إن الكفار انهزم والغانمين المسلمين ملكوا الغنيمة وحزوها، وبعد أن حزوها رد عليهم الكفار بقتال آخر، فجاء المدد في أثناء القتال الثاني، فهل لهم في الغنيمة الأولى؟ دي برضو هنخش في قصة. اللي هيقول لهم في الغنيمة الأولى لأنهم منعوا استيلاء الكفار على الغنيمة، لأن كان ممكن لو تركوهم كان الكفار يستولوا على الغنيمة. واللي قال لا ملهمش، لأن الغنيمة بقت ملك للمسلمين، ولو الكفار أخذوها يبقى غنيمة للكفار من المسلمين مش رد غنيمة، لأن ما دام دخلت في ملك المسلمين بقت ملك المسلمين، لما يأتي الكفار ويأخذوها تاني ما اسمهاش رد الغنيمة، اسمها غنيمة لهم من المسلمين كأنهم أصلا فيها. والراجح أيضا أنهم لا يملكوها لأن أصبحت الغنيمة ملك المسلمين، فأشبهت سائر أموال المسلمين. وإن استنقذها الكفار من أيديهم، دي بقى المرحلة الثالثة، الكفار أخذوا الغنيمة بتاعتهم من المسلمين تاني، ثم جاءهم المدد فقاتلوا معهم حتى استنقذوها. في الحالة دي بقى يستاهلوا غنيمة، يستاهلوا، لأن هم إيه؟ خدوا الغنيمة تاني، قال أحمد أعجب إلي أن يصطلحوا. الإمام أحمد قال يصطلحوا، يعني قسموها بقى إيه عليهم، لأنهم سبب في رد الغنيمة مرة أخرى. وإذا غذى الأمير بجيش فأسرى سرية أو سرايا إلى جهة مقصده أو غيره فغنمت شاركهم الجيش، وإن غنم الجيش شارك سرايا. السرية والجيش، السرية بتبقى مجموعة من المسلمين بيذهبوا للاستطلاع، بيذهبوا للمناوشة، أي قتال، بس هم إذا غنموها فللجيش، ولو جيش غنموا فللسرية، يعني يشاركونهم لأن هم جيش واحد. يعني الانفصال كان انفصال بسبب خطة مش بسبب تركهم. يعني فرضنا أن الأمير قال في سرية تطلع تغنم وترجع، زي المناوشات كده، زي حروب الاستنزاف مثلا، ما بتبقاش الجيش كله بيحارب، ده في جزء من المحاربين، فده اللي غنموه هيقسم على الجيش لأن الجيش رد إليه بيحميه. وبرضو السرية لو الجيش غنم، فرضنا أن السرية ذهبت وفيه هجوم فغنموا من الهجوم ده، السرية ليها برضو، شاركهم الجيش، وإن غنم الجيش شارك سرايا. لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هزم هوازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية فغنمت، فقسم غنائمهم بين الجميع. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم السرية الثلث والربع دليل على مقاسمة الجيش لها الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم ادالها ربع الغنيمة، معنى كده أن الثلاث أرباع بقية الجيش اللي هو قاعد منتظر. ولأن الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم بغنيمة كأحد جانبي الجيش. أحد جانبي الجيش بيضرب مثال، مثلا الجيش كبير، فرضنا فيه ميمنة وميسرة، والميسرة اللي قتلت وغنمت، الميمنة ليها ولا لا؟ ليها، مع أنهم ما قتلوش لأن كانت جهة من، بس لهم دور في النصر لأن وجودهم حمى الهجوم من وراهم. وإن بعث السرايا وأقام بالجيش في بلد الإسلام فلكل سرية غنيمتها. دي بقى مرحلة ثالثة، إن الجيش أصلا مش في موقعة الحرب، الجيش موجود في البلد، والسرية هي اللي طلعت تناوش وترجع تاني، ففي الحلقة دي هي السرية ليها غنيمة لأن الجيش كده ما انتقلش من مكانه. فبيقول إن بعث السرايا وأقام بالجيش، يعني الأمير، في بلد الإسلام فلكل سرية غنيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا من المدينة فلم يشاركهم أهل المدينة في غنائمهم. وإن خلف الأمير قوما في بلد العدو لضعف أو غيره وغزى فغنم فأقاموا في بلد العدو حتى رجع شاركوهم. فرضنا بقى ان في بلد العدو ساب مجموعه من الناس، يعني كانهم ايه يقيموا في بلد العدو لغايه ما الجيش ايه ينصرف او يحمي ظهره يعني، وسواء رجع عليهم او من غير طريقهم لانهم كالسريه، وان رجعوا الى حصون المسلمين او بلادهم فلا سهم لهم لانهم برجوعهم صاروا كالمقيمين في بلاد الاسلام. فصل. ومن بعثه الامير لمصلحه الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس فلم يحضر الغنيمة أسهم له، لأنه في مصلحة الجيش أشبه السرية. السرية راحت لتقاتل، ده بقى أن الأمير بعثهم مش للقتال، بريد رسول يوصل رسالة للعدو، وهو بيوصل رسالة رجع لقى المسلمين غنموا غنيمة فلي فيها لأنه واحد من الجيش، أو الطليعة اللي هم استخبارات، بيبعث مجموعة من الناس تستخبر العدو بدون أحد يسمع عنهم يعني. والجاسوس كذلك برضو يقيم في وسط العدو ليستخبر أخبار العدو، وده دليل على جواز إقامة الجواسيس في بلاد الأعداء. لو في بين دولتين، دولة إسلامية ودولة غير إسلامية، في حرب باردة أو معاهدات حتى وفي أمان، يجوز للمسلمين أنهم يقيموا هناك جواسيس لحماية المسلمين. ولأنه إذا أسهم للمتخلف عن الجيش فلهؤلاء أولى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان رضي الله عنه من بدر ولم يحضرها لاشتغاله بتمريض رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. ومن مات بعد إحراز الغنيمة، فرضنا بقى أحرزوا الغنيمة، إحراز الغنيمة اللي هو إيه؟ تجميع الغنيمة في مكان واحد قبل القسمة. فواحد مات قام وارثه مقامه في سهمه لأنه ثبت ملكه فيه، فقام وارثه مقامه كما بعد القسمة. وإن أسر فله سهمه لذلك، أسر بعد الإحراز. وإن أسر أو مات قبل تقضي الحرب فلا شيء له، قبل الحرب ما تنتهي، لأنه لم يملك شيئا. يبقى الملك الحقيقي للغانمين بعد إحراز الغنيمة. فصل. إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، ففيه روايتان. أحيانا الإمام حتى يشجع الناس على القتال أو قائد الجيوش يقول من أحرز شيئا فهو له. أحرز شيئا يعني اللي قتل واحد أو أخذ شيء من الأعداء يمتلكه بدون غنيمة. فيه روايتان، إحدهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ومن أخذ شيئا فهو له، تشجيعا للقتال، ولأنهم غزوا على هذا ورضوا به. والثانية لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده، ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال، فيفضي إلى ظفر العدو بهم. وقصة بدر منسوخة بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والراجح أنه يجوز بشرط أن يرى الإمام أن المصلحة في ذلك، قائد الجيش يرى أن في مصلحة في ذلك. هنا بقى مسألة أن هو يؤدي إلى النهب عن القتال، الانشغال عن القتال، مش هيقتلهم كفار، إنما هيعملوا إيه؟ هيروحوا ياخدوا الفلوس. يعني فرضنا دخلنا بلد ووجدوا فيها بنك، مش هيقتلوا الكفار ويخشوا ياخدوا البنك أو ياخدوا فلوس الكفار ويتركوا الكفار فيؤدي إلى هزيمة المسلمين. ده الكلام ده على حسب نوعية المقاتل. ده أنت بتتكلم عن مرتزقة مثلا، ده أنت بتتكلم عن مسلمين داخلين جهاد في سبيل الله، المعاني الإيمانية عندهم عالية. ولكن لو رأى الإمام ذلك، لو رأى الإمام إن أكثر الجيش مرتزقة وينهب، ما ممكن ما يقولش كده. يعني هو ده شرط الإمام بيقوله لتشجيع القتال. فصل. فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض فإن كان على سبيل التنفيل لبعضهم فقد ذكرناه. بعض الغانمين على بعض، يعني ممكن الإمام يختار بعض الناس ويعطيهم زيادة عن حقهم في الغنيمة لأنه يرى مصلحة في ذلك، يعني كأنه هو بس له قوة في الجيش أكثر من غيره. وإن كان على غير ذلك لم يجز على سبيل التنفيل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهم، ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فيجب التسوية بينهم كسائر الشركاء. يبقى الأصل التسوية بين جميع الغانمين إلا أن يرى في مصلحة في بعض الناس. ومن غل من الغنيمة، الغلول سرقة، من غل من الغنيمة وهو أن يكتم ما غنمه أو شيئا منه وجب إحراق رحله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، لما روى صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غلى. الغلول اللي هو سرقة من الغنيمة، يعني واحد بنلم الغنائم فلقينا مثلا أساور ذهب فحطها في جيبه بدون انها ايه تقسم بين المسلمين، يعني نهب شخصي يعني. فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. عقابا لي يحرق متاعه اللي هو ايه خيمته وما تحتوي من أغراض شخصية، يخرج منها ما فيه روح إن كان فيها معاه حيوانات يعني، ويخرج السلاح لأنه فيه منفعة للمسلمين، والمصحف حتى لا يحرق المصحف لأنه فيه منفعة للمسلمين. وليس هذا دليل على عدم حرق المصحف، على عدم جواز حرق المصحف. يعني مسألة هل يجوز للإنسان أنه يحرق مصحف ولا لا؟ يجوز للمصلحة. فرضنا أن في مصحف عنده لا يقرأ وصحفه تقطعت أو إدم، وبعدين كل شوية ليه على الأرض واقع، أو خلاص يعني ما يعني في مفاسد كبيرة في بقائه، يعني ما هل يجوز إحراقه؟ نعم. طب الدليل على ذلك إيه؟ إن عثمان بن عفان لما جمع الناس على مصحف واحد حصل فيه اختلاف وجمع على مصحف واحد، جمع جميع المصاحف الأخرى وحرقها. وكان هذا بمحضر من الصحابة كلهم، فدل ذلك على جواز إحراق المصاحف للمصلحة، لوجود مصلحة. وكذلك ورقة المصحف، واحد عنده ورقة مصحف وقعت ومش لاقي المصحف عشان يحطها فيه، أو كلام فيه ذكر الله، ورقة فيها واحد ساعات كده كان بيعمل ايه، يوم جاي لما يجي يسمع القرآن يوم جاي ماسك ورقة وقلم ومسمع من دماغه الايه قرآن، تجمع عنده بقى كشاكيل فيها قرآن ولا يدري، كل ما يحطها تحت السرير طبعا دي إهانة ليها وكده. فهل يجوز حرقها؟ يجوز، يجمعها كلها ويحرقها. طب الرماد يعمل فيه ايه؟ الرماد لا، الرماد اصلا ما عادش فيه قيمة مقدسة، خلاص الرماد هيدفنه ليه؟ اذا كان المصحف نفسه اتحرق هيدفنه، ما عادش فيه كلام الله، كلام الله اتحرق. فيجوز ان هو يحرقه في حوض، يحطه في حوض كده ويحط عليه مية يحرقه وبعدين يحط عليه مية. انما هنا ممنوع حرق المصحف لانه هينتفع به، السلاح هينتفع به والمصحف هينتفع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احرقوا متاعه واضربوه، فاذا قال فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. لا تحرقه، بيعه وخد ثمنه وتصدق به. ده برضو دليل على جواز بيع المصحف، ان يجوز بيعه. بعض الناس يقول لك انت هتبيع كلام الله، كلام الله لا يباع. هو في حقيقة بيع المصحف ليس بيعا لكلام الله، لأن كلام الله مكتوب، هو بيعا للكتابة اللي في المصحف. ولا يحرق المصحف والحيوان لحرمته ولا ثيابه لأنه يبقى عريان، هنطلع له ملابسه يلبسها يعني، ولا ما غله لأنه للمسلمين. وإن مات قبل إحراق متاعه لم يحرق لأنه عقوبة تسقط بموته كالحد، ولأن ماله ينتقل إلى وارثه فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني. ولا يحرم الغال سهمه لأن سبب استحقاقه متحقق. فصل. وإذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين بالملك، لا ده مش ده نهب مش سرقة، لا السرقة في الحرز، ده ما كانش في حرز، ده نهب مش اسمه غله مش سرقة. وإذا كان في السبي من يعتق على بعض الغنمين بالملك، مسألة العتق عليه بالملك يعني إيه؟ يعني واحد واحد لقى والأبوه من الأسرة، أبوه كان من الكفار وبعدين لما جمعوا الكفار وجدوا من الأسرة، فكده يعتق عليه بمجرد ملكه، صح؟ أو أعتق عبدا من الغنيمة عتق عليه كله وعليه قيمته، ترد في المقسم إن كان موسرا لأنه ملك جزءا منه بفعله فعتق عليه جميعه كما لو اشترى جزءا منه. طبعا القاعدة المعروفة إن لو الإنسان ملك أحد محارمه يعتق عليه بمجرد الملك حتى لو كان لا يدري. يعني فرضنا واحد راح السوق وعايز يشتري عبد، بيدور في العبيد كده لقى واحد حلو كده جه اشتراه، روح البيت قال له انا ابوك، يبقى لسه هو تحت ابوه، هو سيد ابوه؟ لا، هو خلاص بقى حر بمجرد شراءه بقى حر، والتبعه بتاعته يدفعها. يعني ايه؟ يعني لو كانت في الغنيمه هنشوف ثمنه كام وهيدفعه من جيبه، يقول يا ريتني ما اخترته. ومن وطئ جارية من المغنم ممن له حق فيها حق أو لولده فلا حد عليه للشبهة ويعذر وعليه مهرها، لأنه وطئ سقط فيه الحد عن الواطئ للشبهة فوجب به المهر كالوطئ في نكاح فاسد. وإن أحبلها ثبت نسب الولد وينعقد حرا للشبهة وتصير أم ولد له وعليه قيمتها ترد في المغنم. وهل تلزمه قيمة الولد؟ فيه روايتان إحداهما تلزمه، ده المذهب، لأنه فوت رقة، والثانية لا تجب لأنه ينعقد حرا فلم تدخل في ملك الغانمين. احنا قلنا المرة فاتت تتقسم الأسرة ازاي، هنقول مثلا كل مجموعة لهم جزء، فهنا هنقسم بقى الغنمين على الأجزاء. ففرضنا مثلا إيه 5 لهم 10 جواري كل 2 في 1، فرجل منهم استعجل ووطأ امرأة، هنقول له دي يا عم أنا حطأها ودي بقت تحتي، في ليه شبهة ولا لأ؟ ليه شبهة، فعشان كده مش هيبقى عليه حد، بس وجب عليه المهر، ولو حملت وجب عليه إن هو يدفع تمنها وتمن الواد اللي تخلف، لأنه كده في عقوبة عليه. ويجوز للأمير البيع من الغنيمة قبل القسمة، ممكن يرى فيه مصلحة إن هو عايز فلوس والغنيمة كلها عبارة عن أموال غير نقدية، فيجوز له أن يبيع قبل القسمة للغنمين ولغيرهم، يعني لو حد من الغنمين عايز يشتري يشتري إذا رأى المصلحة فيه، لأن الولاية ثابتة له عليها وقد تدعو الحاجة إلى ذلك لإزالة كلفة نقلها. ممكن في مصلحة تانية إن هو نقلها يحتاج إلى مال ممكن يكون أكثر من ثمنها، ففي الحالة دي يبيعها، أو لتعذر قسمتها بعينها، ويجوز لكل واحد من الغنمين بيع ما يحصل له بعد القسمة والتصرف فيه كيف شاء لأن ملكه ثابت فيه. فإن باع الأمير أو بعض الغنمين في دار الحرب شيئا فغلب عليه العدو قبل إخراجه إلى دار الإسلام، ففيه روايتان: إذا باع الأمير أو بعض الغنمين في دار الحرب شيئا فغلب عليه العدو قبل إخراجه إلى دار الإسلام، ففيه روايتان، إحداهما هو من ضمان المشتري. المسألة باع الأمير أو بعض الغنمين شيئا من الغنيمة في دار الحرب، ماشي، وبعدين العدو غلب عليها فأخذها، ماشي، قبل إخراجه إلى دار الإسلام، فغلب عليه العدو قبل إخراجه إلى دار الإسلام. هل هو دلوقتي فرضنا أن هم إيه أحرزوا سيارة، ماشي، وباعوها خدوا فلوسها وجيه العدو جيه خد منهم السيارة قبل ما يسلمها لإيه للمشتري، فبيقول فيها روايتان، إحداهما هي من ضمان المشتري، مين اللي هيشيل تمنها؟ المشتري مش هم. اختراه الخلال وصاحبه اللي هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز، لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه التصرف فيه فكان من ضمانه، المشتري ما دخلت في ضمان المشتري، أنت ما خدتوش، وإحنا في البيع قبض، هقبض وأنت تقبض، كما لو اشتراه في دار الإسلام. الثانية، الرواية الثانية، ينفسخ البيع ويسقط الثمن عن المشتري أو يرد إليه إن كان أخذ منه، البيع ينفسخ وكل واحد يأخذ فلوسه. اختراع الخرقي لأنه لم يكمل قبضه لكونه في دار الحرب في خطر قهر العدو فلم يضمنه شركة الثمر في الشجرة. والراجح إن هي كما في دار الإسلام بالضبط، يعني إن كان قبض المشتري قبض السلعة فهي دخلت في ضمانه، إن لم يقبض السلعة فهي لا ما زالت في ضمان البائع. واحد اشترى من أجنس عربية دفع فلوسها كلها وقال له إيه لما تيجي الورق هبقى أجي أخدها منك، العربية قعدت في الأجنس أسبوع، الفترة دي كلها هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ من ضمان البائع لأنه لسه ما سلمهاش. فرضنا حصل مس في الأجنس والعربية ولعت، هل يلزمه ان هو يجيب له واحده تانية؟ يلزمه، لان هي لسه في ضمانه وما قبضهاش، مش عايزها تخش في ضمانه بقى يقول والله يا عم خد العربيه وخد اعمل لنا محضر استلام عربيه وامشي بيها لغايه ما تيجي الورق، انا ما بسيبش عربيات عندي عشان تخرج من ضمانه. قال احمد هذا اذا اخذ بغير تفريط من المشتري، فإن أخذ منه لخروجه من العسكر فهو من ضمانه، لو إن المشتري بقى فرط في قبض السلعة برضو نفس الحكم في دار الإسلام. فرضنا جه بتاع الأجنس قال له العربية ايه تعالى خدها وجهزها له وجهز له المفاتيح، وهو فرط في قبضها ما راحش خدها فدخلت في ضمانه لأن هو كده ايه هو فرط في قبض السلعة فهو من ضمانه لأنه ذهب بتفريطه أشبه ما لو أتلفه. قال أحمد لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا لأنه يحابى، ولأن عمر رضي الله عنه رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء. يعني الأمير ما ينفعش يشتري حاجة من الجيش ولا من المغنم، ليه؟ لأنه بيحابى. حتى العلماء يقولوا إيه إن المحابة هنا عشان هو أمير، فهو كده أكل بإيه بوظيفته، كأنه يعني إيه الناس يعملوا له خصومات وحبوه حبوه يعني إيه يريحوه في السعر شوية. وعمر بن الخطاب رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء، اشترى أشياء فلما المسلمين حبوه فردها إليه. فأما إن وكل من يشتري له ممن لا يعرف أنه وكيله صح الشراء لعدم المحاباة. هو بقى عايز يشتري حاجة فبعث واحد كأنه يشتري لنفسه عشان ما حدش يعرف ويعملوا له خصم. ورخص أبو عبد الله فيما إذا قوم أصحاب المقاسم فقالوا جلود الماعز بكذا والخرفان بكذا، فاحتاج أحد الغانمين إلى أخذ شيء منه بتلك القيمة أن يأخذه، ولا يأتي المقاسم لأجل المشقة في استئذانهم في جميع ذلك. الإمام أحمد رخص في حاجة، إن الأسعار لو كانت واضحة وحيشتري زي مثلا إيه بفيزا ما بيبقاش فيها محاباة، أنا هروح بالفيزا أدخلها، الفيزا اللي عارف أنا مين ولا المكنة هتعمل لي خصم. فالإمام أحمد رخص في ذلك لأن العلة انتهت. فصل. وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين أو أهل الذمة ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه، المسألة اللي فاتت برضو هنلاقيها في باب القضاء، فاكرينها مسألة القاضي يشتري من الناس، فبيقول القاضي لما هيشتري من الناس هيحبوه، فيجي تاني يوم الراجل عامل له خصم ومتخانق مع واحد وجاي له تاني يوم قدام في المحكمة، أنا أعمل إيه بقى؟ فبيقول الإمام أحمد لا يشتري القاضي، يوكل من يشتري له. وأما وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين أو أهل الذمة ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه قبل قسمه وجب رده إليه. هنا بعد قسم المال أهل الحرب أغاروا على المسلمين وأخذوا أموال الناس، وبعدين جه المسلمين ظهر أدركه المسلمون فأخذوه، هتبقى غنيمة ولا يردوا لصاحبها؟ هيردوها لصاحبها، ماشي؟ وجب رده إليه لما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم، رواهما أبو داود. فإن لم يرده إليه الإمام وقسمه مع العلم لم يصح قسمته، لأنه قسم مال مسلم يجب رده إليه فأشبه المغصوب ولصاحبه أخذه بغير شيء. فأما إن أدركه صاحبه بعد القسمة ففيه روايتان، إحداهما لا حق له فيه لما روي أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه بعد، قال من وجد عين ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. وقال سلمان بن ربيعة إذا قسم فلا حق له فيه، رواهما سعيد. وروى أصحابنا عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له فيه شيء. والثانية هو أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وجد بعيرا له فكان المشركون أصابوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة، يشتريه يعني. ولأن امتناع أخذه لأن امتناع أخذه خشية ضياع حقه حق آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري، وهذا ينجبر بأداء الثمن، فواجب أن يأخذه بالثمن كالشقص المشفوع، يعني غصب عنه هيبيعها ويديها له. يعني فرضنا مثلا أخذوا منه فرص وبعدين الفرس ده راح للمشركين أخذوه، وبعدين المسلمين أغاروا على المشركين أخذوا الفرس تاني قبل القسمة، هنا قال هياخده. طب بعد القسمة بقى، يعني الفرس ده بقى جزء من مال ناس، فالروايتين هنا بقى، الرواية الأولانية ملوش حق فيه خلاص حقه ضاع، الرواية الثانية إن هو ليه حق يشتريه بفلوسه، يشوف تمن كام ويدفع تمن وياخده، تمام، بس مش هينفع ياخده ببلاش. الاول بيقول له انت مالكش شيء، والتاني قال له انت مالكش شيء بس اللي عاوز يشتري. طب فرضنا عايز يشتريه، فرضنا قال انا هشتريه، في الروايه الاولى هينفع؟ لو شيء مش هاخدها ببلاش. انا انا انا صاحب الحاجه مش عايز ابيعها. في الروايه الاولى لو انا مش عايز ابيعها ملوش حاجه. في الروايه الثانيه لو انا مش عايز ابيعها هو غصب عني زي الشفعه هيشتريها. يعني الروايه الثانيه لغي اختيار المالك زي الشفعه كده. وان اخذ احد الرعيه مال المسلم من الكفار بغير عوض كالهبه والسرقه فصاحبها احق به. هنا بقى المساله فرضنا ان مسلم من المسلمين راح خذه من الكفار سرقه فكده هيرجع لايه لصاحبه زي المال المغصوب. لما روي ان قوما غاروا على صرح النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوا ناقته وجاريه من الانصار فاقامت عندهم اياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغثت أو إلا رغت لها صوت كده حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. فلما قدمت إلى المدينة استعرفت الناقة عرفت انها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوها فقلت يا رسول الله اني نظرت ان انحرها فقال بئس ما جازيتيها لا نذر في معصية. وفي لفظ لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. القصة دي عبارة عن ايه؟ كفار اغاروا على صرح النبي صلى الله عليه وسلم مكان فيه ملك للنبي صلى الله عليه وسلم اخذوا منه ناقة واخذوا منه الجارية وراحوا حبسوا الناقة والجارية عندهم. فالجارية بتقول هربت منهم وكل هي عايزة تركب الناقة عشان تجري كل لما تحط ايديها على ناقة رغت طلع لها صوت. طب معنى كده هتفضحها. فهي إلا ناقة ذلول. ناقة ذلول يعني ناقة مطيعة جدا حطيت ايدي عليها لقيتها بركت ركبت لقيتها انطلقت كالصاروخ فوجئت انها بايه في المدينة. الناقة لوحدها جريت لغاية ما وصلت المدينة فقالت والله الناقة دي تستاهل الدبح نذر علي ان انا اول ما انصل هدبحها. فلما راحت المدينة اكتشفت انها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا نذر فيما لا يملك ابن ادم او لا نذر في معصية. لا يملك ابن ادم ليه؟ لانها مش ملكها. هي استنقذتها من الكفار بس استنقذها من الكفار كان مجاني مش بفلوس ما دفعتش فلوس ما اشتريتهاش يعني. فهنا بياخدوا بيه دليل على ان اللي يستنقذ شيء من الكفار فهو ملك لصاحبه مش ملك للي استنقذه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ملكها لكان وفى بالنذر. طب هي هتعمل ايه بقى بالنذر اللي هي عملته ده؟ هتكفر كفرت يمين اطعام 10 مساكين لو هي تملك مال لانها جارية. يعني لو ما كانتش تملك مال هتصوم 3 ايام. ولانه حصل في يده بغير عوض ولا قسمة أشبه ما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة. وإن أخذه من الكفار بثمن فحكمه حكم المقصوم. هل يكون صاحبه أحق به بالثمن أو لا يستحقه؟ يحتمل وجهين. لما روى الشعبي قال أغار أهل ماه. ماه بلد هي ماه دينار مدينة نهاوند من مدينة عظيمة من قبل همذان بينها 3 أيام. أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب. فكتب السائب ابن الأقرع العمر في سبايا المسلمين ورقيقهم قد اشتراه التجار من أهل ماه. فكتب عمر رضي الله عنه في من أصاب رقيقه ومتاعه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه وأيما حر اشتراه التجار فإنما يرد إليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى. يعني اللي هيلاقوا حر هيدفعوا تمن اللي هو دفعه وياخدوه هو حر واللي يجد متاع خلاص هو الرجل اشتراه فأحق به. فصل. إن استولى حربي على مال مسلم ثم أسلم أو دخل إلينا بأمان فهو له. حربي استولى على مال مسلم وبعدين أسلم أو دخل بأمان دخل البلد بعقد من عقود الأمان عقود الفيزا والجواز السفر عقد أمان نص عليه أحمد. فإن كان قد أتلفه أو باعه فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء فهو له. وإن كان أخذه من المستولي عليه بسرقة أو هبة أو شراء أو أخذه مسلم من المستولي عليه بذلك فكذلك في إحدى الروايتين لأنه قد حصل منه الاستيلاء. والأخرى صاحبه أحق به بالقيمة لأنه كالمقسوم. وده برضو الراجح، إن القضية كلها أن بعد القسمة أصبحت ملك لحد تاني. وإن استولى على جارية فاستولدها فهي أم ولد له، فإن غنمها المسلمون فأدركها صاحبها أخذها، وكان أولادها غنيمة لأنهم أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر له. فصل. وإن استولى الكفار على حر من المسلمين أو على أو أهل الذمة لم يملكوه، وإن اشتراه رجل منهم فعلى الأسير أداء ما اشتراه به لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه. وإن استولى على عبد فحكمه حكم الأموال قدنا كان أو مكاتبا أو مدبرا، لأنه يضمن بالقيمة. وهل يكون سيده أحق به بالثمن بعد القسمة على الروايتين، روايتين هو أحق به ورواية تانية هو إيه؟ ليس أحق به. وإن استولوا على أم ولد فأدركها صاحبها بعد القسمة أو في يد مشتريها من الكفار فهو أحق بها بالقيمة بكل حال، لأنه قد حصل فيها سبب للحرية لازم، لأنها أم الولد ديت تعامل معاملة الأحرار، فأثر ذلك في منع إقرار اليد عليها. فإن لم يحب سيد المكاتب أخذه فهو في يد مشتريه أو من أعطيه من الغانمين مبقى على ما بقي عليه من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه. فصل. وإن غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيمة تجوز قسمته. لما دخلوا غنمهم وجدوا أموال أموال عليها علامة مسلمين أو عملات لدول إسلامية فهي غنيمة تجوز قسمته، لأنه قد وجد سبب الملك وهو الاستيلاء ولم يتحقق ما يمنعه. فإن كان فيها شيء موسوم عليه، حبيس، كلمة حبيس يعني وقف في سبيل الله، رد إلى أهله لأنه قد عرف مصرفه. وإن كان فيها عبد فقال أنا لفلان قبل منه ورد إلى صاحبه. وإن أصابوا مركبا كان للمسلمين وفيه النواتية الملاح الذي يدير السفينة، فقالوا هذا لفلان وهذا لفلان، لم يقسم، نص عليه أحمد، يعني يصدق كلامه يعني. فصل. وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا، ففي غنيمتهم ثلاث روايات. هنا بقى مسألة ملهاش دعوة بالحرب، مجموعة من الناس قاعدين على الحدود وكل شوية يشوفوا مثلا عساكر من الدول الكفرة ويقوم جاي مستولين عليها بدون إذن الإمام، يعني الإمام ما قال لهمش اغنموا زي ما انتوا عايزين، ده هم كده من عندهم، دي شغلتهم. فيها ثلاث روايات، إحداهن فيها الخمس وسائرها لهم لعموم قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يعني الإمام هياخد الخمس والأربع أخمس لهم. الثانية هي لهم من غير خمس ياخدوها كلها لأنه اكتساب مباح من غير جهاد فأشبه الاحتطاب. والثالثة هي فيء لا شيء لهم. فيء يعني إيه؟ يعني ترد البيت المال، تبقى من أموال الدولة، لأنهم عصاه بفعلهم فلم يملكوه كالسرقة من المسلمين. والراجح أنها ترجع إلى رأي الإمام، لو الإمام رأى أن في هذا الكلام في مصلحة وبعد كده يعني أو في ضرر، إن كان في ضرر يردها إلى بيت المال، إن كان في مصلحة ينفلها لهم يعني. وإن كانت الطائفة ذات منعة، وبيتكلم عن ليس لها منعة يعني شوكة أو قوة، فكذلك وإن كانت ذات منعة فكذلك لما ذكرنا من التعليل. وقيل لا يكون لهم بغير الخمس رواية واحدة لأنها غنيمة فلا يستحقونها بغير خمس للآية وكسائر الغنم. والراجح أنه هو ذات منعة أو غير ذات منعة، الاثنين واحد. من أجر نفسه على حفظ الغنيمة أو سوق دوابها أو رعيها أو حملها فله أجرته، لأنه فعل بالمسلمين إليه حاجة لم يتعين عليه فعله، فأبيح له إجارة نفسه فيه كالدلالة على الطريق. يعني إحنا ممكن نجيب واحد نديله أجرة ويحفظ الغنيمة وليس له ركوب دبة من المغنم ولا حبيس يعني موقوف، لأنه يستعمل دبة المسلمين فيما يختص نفعه به فلم يجز، كما لو أجر نفسه لأجنبي، فإن فعل فعليه أجرة مثل الدبة. فرضنا ركب دبة من دواب الغنيمة، هيشوف تمنها كم، تمن الأجر أجرتها كم ويدفعه، فعليه أجرة مثل الدبة، ترد في المغنم إن كانت من الغنيمة، أو تصرف في نفقة دبة الحبيس إن كانت حبيس. وإن شرط له في الإجارة ركوب دبة من المغنم جاز. ألف الإجارة أنا حركب الدواب في شرط، يعني جاز، لأن ركوبها من الأجرة فجازت من المغنم، كما لو أجر نفسه بدبة من المغنم. ودي قاعدة برضو، كل إجارة مشروطة فالشرط صحيح. يعني فرضنا أن أنا جبت صنايع عندي في البيت وقال بشرط تغديني، واسمها صايمة باين صح؟ صايمة، صايمة من غير أكل. آه، فده شرطه حقه، ويبقى الأكل ده من تبع الأجرة، يعني لو ما جاش ملوش أكل. وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو غيره من أهل الجيش في دار الحرب فهو غنيمة. فرضنا بقى أهل الحرب إدوا لأمير الجيش هدايا، زي اللي بيحصل مثلا هدايا لرئيس الجمهورية، هدايا من الملك الفلاني أو كده لرئيس الجمهورية، دي هدايا شخصية ولا بتدخل في أموال الدولة؟ تدخل في أموال الدولة، يعني ما فيش علاقة شخصية ما بينهم، ده علاقة دبلوماسية بين دول، فتخش تبع أملاك الدولة. فيق هنا برضو هتخش تبع الغنيمة، لأن دول أهل حرب فتخش تبع الغنيمة، لأنه يغلب على الظن أنه بذله خوفا من المسلمين. وإن كانت الهدية من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لمن أهدي له، غير الأمير بقى، واحد من دار الحرب، واحد من الناس أهدى الواحد من المسلمين مش أمير، فهي له، لأنه ما فيش علاقة، لأن دي علاقة شخصية ما فيش علاقة بينهم دبلوماسية، يعني لأنه تبرع له بذلك من غير خوف فأشبه هدية المسلم. فصل. وإذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد. مسائل عدم الإمام يعني ما عادش فيه رئيس، ما فيش إمام للدولة، ما فيش إمام للمسلمين، فيش خليفة. وإن حصلت غنائم قسمها أهلها بينهم على موجب الشرع، الناس هتجاهد واللي يغنموه هيقسموه زي ما الشرع بيقول، لأنها مال لهم مشترك فجاز لهم قسمته كسائر الأموال. فإن كان فيها إماء أخروا قسمتهن حتى يظهر إماء. لو فيها إماء بقى مش هيقسموهم بقى إيه إماء، لا، ما يقسموهاش لغاية ما يظهر الإمام، لأن في قسمتهم إباحة الفروج فاحطيط في بابها، عشان خطر إيه مسألة وجود الخليفة أو وجود إمام في قسمة الغنائم وعدم وجود الإمام كده. باب قسمة الخمس. يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة ولرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين، ولما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني الرسول مش موجود فالخمس يرجع لمين؟ للمسلمين. فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم، من سد الثغور وكفاية أهلها وشراء الكراع والسلاح. الكراع الجمل، يعني آلات الحرب يعني. ثم الأهم فالأهم على ما سنذكره في الفيء. وعنه أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم يختص بأهل الديوان، أهل الديوان اللي هم مكتوب أسميهم وبيغضوا مرتبات، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم استحقه لحصول النصرة فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة. وعنه أن يصرف في الكراع والسلاح، والراجح أنه هو مصرف الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة. فصل. سهم ذي القربة لبني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، لما روى جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربة في بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب. جئت أنا وعثمان فقلنا: رسول الله، إن إخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب مين اللي دخل مع الشعب؟ بني المطلب، وهم كانوا كفار لم يسلموا وأذروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ثم شبك بين أصابعه، ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله تعالى ولذي القربة. يعني المفروض إحنا هنعمل كراسة ونكتب فيها كل بني هاشم وبني المطلب، كل شيء من الغنيمة يصل ليهم تقسم الخمس ليهم، ولأنه حق يستحق بالقرابة فوجب تعميمهم به كالميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منه العباس وهو غني، وأعطى صفية عمته، ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه حق يستحق بقرابة الأب بالشرع، أشبه الميراث ويحتمل أن يسوى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة. فصل. الراجح أن الذكر كالأنثى، أن هذا مش ميراث. يعني دي مسألة اللي بيقولوا كده في أثناء الحياة سواء من الوالد وكده. لا، دي مسألة تانية زيها، بس هي مسألة تانية. دي مش ميراث ليه؟ يسوى بين الذكر والأنثى. مش ميراث ليه؟ لأن الميراث هو مال الأب الذي تركه بعد موته، إنما هذا المال حصل بعد موت الأب. يعني عبد المطلب مات والغنيمة حصلت بعد موته، أو المطلب مات ومش ماله أصلا، فحنقسمها قسمة الميراث ليه؟ فالراجح أنها تقسم قسمة الهبة للذكر مثل الأنثى. التانية الأب له حق في قسمتها، قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين كأنه ميراث، ويحق له أن يقسمها قسمة الهبة للذكر مثل الأنثى. يعني اختيارهم لا، هو مختار، يحق له الاختيار. فصل. أما سهم اليتامى فهو لصغير لا أب له، قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، ويعتبر أن يكون فقيرا، لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب. وسهم المساكين للفقراء والمساكين الذين يستحقون من الزكاة، لأنه متى أفرد لفظ المساكين أو لفظ الفقراء تناول الصنفين، بدليل مصرف الكفارات والوصايا والنذور. أي حاجة في الشرع ذكرت المساكين فتخش فيها الفقراء، ذكرت الفقراء فيدخل فيها المساكين. وسهم ابن السبيل للصنف المذكور في أصناف الزكاة. فصل. ولا حق في الخمس لكافر، لأنه عطية من الله، فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة، ولا لعبد، لأن ما يعطاه لسيده فكانت العطية لسيده دونه. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.